السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل طلحة والزبير، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فيه بشارات لهؤلاء الستة الأفاضل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. قال أو في طريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. زيد في هذه الطريق سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. بشارة إضافة إلى حديث العشر المبشرين بالجنة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وعبدته قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: قالت لي عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني عائشة تقول لمن؟ لعروة: أبواك، تعني بالأبوين الأب المباشر والجد، الأب المباشر والزبير، والجد هو أبو بكر. وفي الرواية التي بعدها تعني أبا بكر والزبير. رواية أيضا على البهي عن عروة عن عائشة قال عن عروة قال: قالت لي عائشة: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هم مذكورون في سورة آل عمران إذ الله قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فبعد أن انقشع غبار غزوة أحد جاء محرض يحرض أبا سفيان على رجوع لقتال الرسول وأصحابه، فقال أبو سفيان على ما هو موجود في كتب السير: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم. هلم نرجع إلى محمد وإلى المدينة نقتلهم؟ فقيل ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هلموا لقتال أبي سفيان، وكان الصحابة قد استعدوا عدة شديدة، فتراجعوا فندبهم الرسول إلى حمراء الأسد، مكان اسمه حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد أو هي على ما أظنها. فلما علم أبو سفيان بذلك انسحب راجعا إلى مكة، وبالله تعالى التوفيق. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.